بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة متن لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مقدمة تتعلق بمعنى العقيدة وبيان أهمية دراستها ونحو ذلك. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن، سنقرأ ترجمة أو شيئا من ترجمة الإمام ابن قدامة رحمه الله، ثم ندخل في المتن. طبعا هذا المتن حقق كثيرا وخرج في طبعات متعددة، ومن الطبعات الطيبة الطبعة التي حققها الشيخ الفاضل أبو العباس الشحري حفظه الله، وهي هذه التي معي، وهي من إصدار مكتبة الإمام الوادعي، وما أدري هل طبعتها أيضا مكتبات أخرى. الشاهد أن هذه الطبعة من إصدار مكتبة الإمام الوادعي، وقد قدم الشيخ حفظه الله بمقدمة طويلة فيها نفي عقيدة التفويض عن ابن قدامة، وسيأتي باختصار مناقشة ذلك إن شاء الله خلال المتن، ثم بترجمة لا بأس بها متوسطة للإمام رحمه الله تعالى، فسننتقي منها بعضها. قال: من معين ترجمة أبي محمد بن قدامة هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي. إذن اسمه عبد الله بن أحمد، هذا الذي سنحفظه. فابن قدامة اسمه عبد الله بن أحمد، ولا بأس أن تقول مباشرة عبد الله بن أحمد بن قدامة، وإن كان هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، يعني اسمه مثل اسما مثل اسم عبد الله بن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحمد بن من؟ ابن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد. إذن ابنه عبد الله، عبد الله بن أحمد بن محمد. كذلك هذا عبد الله بن أحمد بن محمد، من أجل يحفظ. وهذه من طرق الحفظ، أنك إذا جاءك اسم عالم من الأعلام فانظر مثل من يشبه من المحفوظين عندك من الأسماء المحفوظة. قال: الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد. هو اشتهر بلقبه موفق الدين، وأيضا بابن قدامة، وأيضا بكنيته أبو محمد، وكثيرا ما يقال فيه الموفق أبو محمد. قال: الموفق أبو محمد. الموفق ليس معنى أن اسمه موفق، إنما لقبه موفق الدين، واسمه كما تقدم عبد الله بن أحمد بن محمد. قولهم المقدسي نسبة إلى إيش؟ إلى بيت المقدس. إذا رأيت فلان المقدسي فهو نسبة إلى بيت المقدس. قال: المقدسي ثم الدمشقي، يعني أنه كان في بيت المقدس ثم انتقل إلى دمشق. قال: ولد في شعبان سنة 41 و500. هذا مما نحفظ أيضا، ولد سنة 41 و500 بجماعيل، مكان منطقة اسمها جماعيل، ولهذا يقال له الجماعيلي. تدرج في العلوم وحفظ المتون. شوف، هذه وحفظ المتون تجدها في تراجم العلماء كثيرا، لأن العلم الحفظ، العلم الحفظ. تدرج في العلوم وحفظ المتون، ولازم الأشياخ الكبار، وطاف البلاد، فسمع الحديث وأتقن الفقه وسائر العلوم. نعم، كان محدثا، ومع هذا فهو أيضا فقيه من كبار الفقهاء، وهو صاحب كتاب من أشهر كتب الفقه، ها، المغني، وله العمدة والمقنع والكافي والمغني، الذي هو من أشهر وأقوى كتب الفقه، بل بعضهم أطلق عليه بأنه أقوى كتب الفقه على الإطلاق. قال: شاهد فيه أهل عصره ما ترويه الأخبار عن الصحابة الأبرار. كان يشبه بالصحابة في عبادته وزهده وسمته. قال شاهد فيه أهل عصره ما ترويه الأخبار عن الصحابة الأبرار والأولياء الأخيار عبادة وزهدا وتمسكا بالسنة وعملا بها على سمت السلف، على هدي السلف وطريقتهم. قالوا عنه: وكان كثير العبادة، دائم التهجد، اجتهاد في العلم واجتهاد في العبادة، فلا يشغله العلم عن العبادة ولا العبادة عن العلم، والعلم من العبادة، والعبادة تعتبر عملا بالعلم. قال: لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه. وهذه العبارة تقال في كثير من العلماء المبرزين، فيقولون لم يرى مثل نفسه، يعني مع أنه رأى أشياخه ورأى علماء كبارا، ومع ذلك يقول لم يرى مثل نفسه. ولهذا قال معلقا: قلت على أنه رأى عبد القادر الجيلي رحمه الله، يعني عبد القادر الجيلاني، وكان إماما كبيرا، ومع هذا فيقال فيه لم يرى مثل نفسه، يعني ابن قدامة. قال: وتلمذ له 50 ليلة ثم مات، أي تتلمذ على عبد القادر الجيلي رحمه الله 50 ليلة. ورأى طبقته كأبي الفرج بن الجوزي، يعني مع أنه رأى أبا الفرج بن الجوزي، ومع هذا قالوا في ابن قدامة لم يرى مثل نفسه. قال: لكنه في مجموعه رحمه الله تعالى أكمل منهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: وذكروا له كرامات لطيفة كمشيه على الماء في أمور أخرى، يعني جاء عنه أنه كان مشى على الماء عدة مرات ولا يغرق، يعني يمشي برجليه على الماء ولا يغرق. وقد سئلت اللجنة الدائمة كما في الحاشية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الكرامة فأجازتها، يعني أثبتت ذلك. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف رحمهم الله أنهم كانوا ربما مشوا على الماء ولا يغرقون، فسبحان الله، والله على كل شيء قدير. وأهل السنة يؤمنون بالكرامات كما سيأتي معنا في دروس العقيدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة. تبحر، ما هو درس فقط أو درس، تبحر في فنون كثيرة، مع زهد وعبادة وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة. سبحان الله، شوف كيف يجمع بين هذا كله، ويبارك له في وقته. فكان كما في ترجمته يقرأ القرآن في 7، هذه عادته، معناها أنه يقرأ في اليوم فوق 4، يعني على الطريقة المعروفة في تقسيم القرآن إلى 7 أقسام. اليوم الأول تقرأ فيه الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء 3 سور بدون عد الفاتحة، وفي اليوم الثاني 5 سور وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وبعدها 9 سور بدءا من يونس وتنتهي بالنحل، وبعدها 11 سورة تبدأ بالإسراء وتنتهي بالفرقان، وبعدها 13 سورة تبدأ بالشعراء وتنتهي بالصافات. لا، أخطأت في العد، يعني هي 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13. أول يوم من الفاتحة إلى النساء، ثاني يوم من المائدة إلى التوبة، ثالث يوم من يونس إلى النحل، والذي بعده من بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء إلى الفرقان، ثم بعده من الشعراء إلى الصافات، ثم بعدها إلى قاف، ثم بعد ذلك المفصل 7 أيام. وهذا الذي جمع بقولهم فمي بشوق، فمي بشوق، فالفاء للفاتحة، والميم للمائدة، والياء فمي الياء ليونس، والباء لبني إسرائيل وهي الإسراء، والشين للشعراء، والواو للصافات، والقاف لقاف. فهذا التقسيم ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في 7، وليس بأمر صعب، يعني تستطيع أن تقرأ هذا في حدود 2:30 أو 3 ساعات، لو قسمت مثلا ساعة في الصباح، ساعة في الظهر أو في العصر، ساعة في الليل، تأتي على هذا بالراحة. أول يوم 5 أجزاء وما بعده أقل منه، 5 أجزاء وقليل. فالشاهد أنه كان كثير التلاوة، ومع هذا سيأتي أنه كان يدرس ويشتغل بالتصنيف وكذا، فبارك الله له في وقته. قال: وطريقة حسنة واتباع للسلف الصالح، وكانت له أحوال ومكاشفات. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم تكن العلماء العاقلون أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. هذه شهادة من شيخ الإسلام: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال الإمام المفتي أبو بكر محمد بن معالي رحمه الله تعالى: ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. هذه أيضا شهادة عظيمة من أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، صاحب المقدمة المعروفة في مصطلح الحديث. وقال الشيخ عبد الله اليونيني بعد أن أثنى عليه جدا: وكان لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، يعني من حسن خلقه وهدوئه وسكينته، لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. المناظرة غالبا تشد الأعصاب وربما تسبب الغضب، وهذا وقت المناظرة يتبسم. قال: حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه. الخصم يعني يغتاظ جدا إذا رأى تبسم الشيخ وهدوءه. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم، ذاك يتبسم. قال: وهذا ما رأيت ماذا؟ بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وهو ينسم، يعني يتنفس تنفس الغيظ والحنق والغضب. قال: وقال تلميذ الحافظ أبو شام المقدسي الشافعي رحمه الله: كان إماما علما في العلم والعمل، صنف كتبا كثيرة. ثم قال: انظر إلى، لأن أبا شامة رحمه الله كان أشعريا، فقال: لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه، يعني طريقة السلف، ويقصد عن أهل مذهبه عن الحنابلة. قال: فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. يعني يقول سبحان الله مع ذكائه وجلالته في العلم ما عرف العقيدة الصحيحة، يقصد عقيدة الأشاعرة. قال الذهبي معلقا: قلت: وهو وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم، كيف قلتم؟ وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك. ثم قال الذهبي: ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له، أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. انتهى. يعني يقول من كان قصده الحق وبذل جهده في الوصول إليه فنرجو أن يغفر له. ثم ذكر شيئا من الكلام على تصانيفه، وذكر أنه توفي وقد بلغ 80 يوم السبت يوم عيد الفطر 2600. إذن ولد كما تقدم معنا 41500، وتوفي 2600 بمنزله بدمشق، وحمل إلى سفح قاسيون الجبل فدفن به، وكان له جمع عظيم امتد الناس في طرق الجبل فملأوه. ثم ذكر هنا كلاما طيبا سنقرأ بعضا، لأن فيه نصيحة لنا وتأديبا لنا وموعظة في الثبات على الحق ومعرفة قدر أهل العلم. ذكر أنه حصل بينه وبين الإمام محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية، رجل من آل تيمية، حصل بينه وبينه تنازع في مسائل، أكبرها مسألة تخليد أهل البدع المحكوم بكفرهم في النار. أهل البدع الذين حكم العلماء بكفرهم كالجهمية مثلا، هل يحكم بخلودهم في النار؟ فكان هذا الرجل التيمي يحكم بخلودهم في النار تبعا لبعض العلماء، وكان ابن قدامة يرى التوقف عن هذه المسألة. فأنكر عليه الفخر التيمي هذه المسألة، وقال إن كلام الأصحاب يعني الحنابلة مخالف لذلك، وأرسل يقول للشيخ الموفق: انظر كيف تستدرك هذه الهفوة. اعتبرها هفوة كبيرة أنه خالف يعني من نص على هذا من الحنابلة وهكذا. فكتب إليه الموفق كتابا طويلا انتقى لنا هنا بعضه، قال فيه: إنني لم أنهى عن القول بالتخليد نافيا له، يعني أنا ما جزمت بالنفي، ولعبت القول به منتصرا لضده، وإنما نهيت عن الكلام فيها من الجانبين، يعني يقول لا أثبت ولا أنفي، أسكت إثباتا أو نفيا، كفا للفتنة بالخصام فيها واتباعا للسنة في السكوت عنها، إذ كانت هذه المسألة من جملة المحدثات. وأشرت على من قبل نصيحتي بالسكوت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة المقتدى بهم من بعده. وسيأتي معنا في الكتاب أيضا، في كتابة اللمعة، أن الشيخ الموفق رحمه الله يحث على هذه القضية بنقل بعض الآثار في السكوت عما سكت عنه السلف. شيء سكتوا عنه فاسكت عنه ولا تجزم فيه ولا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إلى أن قال: وأما قوله وفقه الله، انظر إلى الأدب، يدعو لا يقول وفقه الله. وأما قوله وفقه الله، إني كنت مسألة إجماع فصرت مسألة خلاف. إيش معنى هذا؟ كنت مسألة إجماع، إذا قالوا فلان كان مسألة إجماع وصار مسألة خلاف. إيش معنى هذا يا معمر؟ إيش معنى لو قلت كان معمر مسألة إجماع فصار مسألة خلاف؟ على قوله، ها؟ لا، ها؟ فصار مسألة خلاف. ها؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قالوا في ترجمة شخص وكان مسألة إجماع، ها؟ لا، المراد أنه كان محبوبا عند الجميع. إذا قالوا فلان هذا محل إجماع، يعني الناس مجمعون على حبه. قال فصار مسألة خلاف، يعني اختلف الناس بعد أن قال هذا الكلام، صار الناس منهم من يحبه ومنهم من يبغضه. فقال ابن قدامة: وأما قوله وفقه الله، إني كنت مسألة إجماع فصرت مسألة خلاف، فإنني إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزبه متبعا لسنته ما أبالي من خالفني ولا من خالف فيا، ولا أستوحش لفراق من فارقني، وإني لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددت لها إلا لزوما ولا بها إلا اغتباطا إن وفقني الله لذلك، فإن الأمور كلها بيديه وقلوب العباد بين إصبعيه. نعم، انظر إلى هذا الثبات وإلى هذه القوة. قال: وأما قول إن هذه المسألة مما لا تخفى، يعني يقول كيف خفيت على ابن قدامة هذه المسألة، فقد صدق وبر، ما هي بحمد الله عندي خفية بل هي منجلية مضية، ولكن إن ظهر عنده بسعادته، شوف على أدب، بسعادته يقول، إن ظهر عنده بسعادته تصويب الكلام فيها تقليدا للشيخ أبي الفرج بن الجوزي وابن الزاغوني، فقد تيقنت تصويب السكوت عن الكلام فيها اتباعا لسيد المرسلين ومن هو حجة على الخلق أجمعين ثم لخلفائه الراشدين وسائر الصحابة والأئمة المرضيين، لا أبالي من لامني في اتباعهم ولا من فارقني في وفاقهم، يعني أنا إذا وافقتهم لا أبالي من فارقني، كما قال، فأنا كما قال الشاعر: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، فمن وافقني على متابعتهم وأجابني إلى مرافقتهم وموافقتهم فهو رفيقي وحبيبي وصديقي، ومن خالفني في ذلك فليذهب حيث شاء، فإن السبل كثيرة ولكن خطرة. وقوله بسعادته، إن تعلقه يعني الموفق بأن لفظ التخليد لم ترد ليس بشيء، انظر إلى هذا التأصيل الذي سيأتي في كلام ابن قدامة. الآن ذاك الرجل رحمه الله العالم ذاك يقول ابن قدامة يتعلق بقول لفظ التخليد لم يرد، يعني تخليد أهل البدع المحكوم بكفرهم، فابن قدامة يقول ما دام لم يرد فأنا سأتعلق بهذا، فأقول لم يرد سأسكت. فهذا يقول ليس بشيء، هذه الحجة ليست بشيء، أنتم معي؟ ابن قدامة إيش قال؟ قال: فأقول لكني عندي أنا هو الشيء الكبير، يعني شيء لم يرد فأنا أسكت، هذا شيء كبير دليل عظيم، لكني عندي أنا هو الشيء الكبير والأمر الجليل الخطير، فأنا أوافق أئمتي في سكوتهم كموافقته لهم في كلامهم، أقول إذا قالوا وأسكت إذا سكتوا. هذا وهو الإمام المجتهد يقول أنا أسير خلف العلماء، وهو مجتهد كبير، مع هذا أنظر إيش يقول: أقول إذا قالوا وأسكت إذا سكتوا، وأسير إذا ساروا، وأقف إذا وقفوا، وأحتذي طريقهم في كل أحوالهم جهدي، ولا أنفرد عنهم، لا ينفرد عن طريق السلف، ليش؟ ولا أنفرد عنهم خيفة الضيعة إن سرت وحدي، أقول أنا أخاف لو شققت لي طريقا وحدي خلافا لطريق السلف، أخاف أن أضيع. هذا وهو الإمام الكبير ما يقول لا أنا سأمشي على ما ظهر لي دون النظر في كلام الآخرين، فرحمه الله. قال وأما قولك بسعادتك، قبل هذا قال ثم إن علمتم أنتم هذا، يقول لي هذا الشيخ التيمي الفخر التيمي، إن علمتم أنتم هذا، يعني إذا كان فرض عندكم علم بتخليدهم وأنا ما عندي علم، ثم إن علمتم أنتم هذا أفيحل لي ولمثلي ممن لم يعلم صحة هذا القول أن يقول به؟ يعني يقول طيب أنا ما علمت هذا، كيف أقول بشيء من أجلكم لأنكم قد قلتم؟ أنا ما علمت هذا، يحل لي أن أتكلم بما لا أعلم؟ قال وهل فرض الجاهل بشيء إلا السكوت عنه؟ يقول أنا اعتبرني جاهلا بهذه المسألة، طيب أنا سأسكت هذا فرضي، فأنا ما أنكرت هذا إلا على الجاهل به، أما من قد اطلع على الأسرار هذا تعريض بتعريض بشيخ، يعني كما يقال على لساننا دقة من طرف خفي، فأما من قد اطلع على الأسرار وعلم ما يفعله الله تعالى على جليته فما أنكرت عليه، ولا ينبغي له أن يأمرني أن أقول بمقالته مع جهلي بما قد علم. يقول أنت علمت هذا إذن لا تلزمني، أنا ما علمت، كيف تلزمني بشيء ما علمته ولا فهمته؟ فإذا كان هذا في مثل هذه المسألة فما بالك بغيرها من المسائل. الآن بعض طلبة العلم يحاول، بل بعض الأشياخ يحاول أن يلزم غيره بمقالة، مع أن ذاك يقول يا أخي ما تبين لي في مسائل أقل من هذا. فانظر إلى هذا الكلام العظيم. قال وأما قولك بسعادتك، انظر كيف تتلافى هذه الهفوة وتزيل تكدير الصفوة، فإن قنع مني بالسكوت فهو مذهبي وسبيلي وعليه تعويلي وقد ذكرت عليه دليلي، وإن لم يرضى مني إلا أن أقول ما لا أعلم وأسلك السبيل الذي غيره أسد وأسلم وأخلع عذاري في سلوك ما فيه عثاري ويسخط علي الباري، ففي هذا التلافي تلافي. هو يقول انظر كيف تتلافى هذه الهفوة، فهو أتى بكلام بلاغي قال ففي هذا التلافي تلافي. هذا إيش يسمى في البلاغة يا أخ جمال؟ ها؟ عكس الطباق، عكس ها؟ جناس، هذا يسمى الجناس، سيأتي معنا في درس المدونة الناضحة إن شاء الله. يعني أن تأتي لفظتان الحروف واحدة أو متقاربة والمعنى مختلف، قال ففي هذا، أن تقول لي أتلاف هذا، لا هذا التلافي الذي تريده فيه هلاكي، فيه تلافي أي هلاكي. قال ففي هذا التلافي تلافي وتكدير صافي أو صافي، ويقول ارجع إلى أن تزيل تكدير الصفوة، يعني قد تكدرت قلوبنا عليك فأزل هذه الكدرة وصفها. قال وتكدير صافي أو صافي، يقول أنا أعتبر نفسي الآن صافيا لأني سكت عن هذه المسألة فسأكدر نفسي. ما شاء الله، ما أجمل أن يكون العالم عنده الأدب والبلاغة والقوة في الحجة. لا يرضاه لي الأخ المصافي ولا من يريد إنصافي ولا من سعى في إسعافي، وما أتابعه ولو أنه بشر الحافي، ولو كان بشرا الحافي ما سأتابعه. ما شاء الله. ثم يعني وعظ أخاه بالتذكير بيوم القيامة إلى آخر كلامه. فهذا شيء من ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله. ثم سنقرأ شيء من المقدمة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ثم قال من كتب عنه الكتاب أو من نشره. قال الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه. هذا دعاء قدس، يعني نزه الله روحه ونور ضريحه أي قبره. ولا عيب في مثل هذا الدعاء قدس الله روحه، والذي أنكره العلماء قدس الله سره، يعني دعاء من أدعية الصوفية كثيرا ما يدعون بهذا، يقولون فلان قدس الله سره، يعتقدون أن له سرا لا يعلم. قال الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان. بدأ رحمه الله تعالى بعد البسملة والاستعانة بالله بالحمد لله عز وجل والثناء عليه بالأوصاف العظيمة. والبسملة كما هو معلوم كلمة استعانة وتبرك، فالبدء بها يراد به الاستعانة بالله والتبرك بالبداءة بذكر اسمه، وينبغي استحضار هذا عند البدء بالبسملة في أي شأن. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، فاستحضر أنك بهذا تستعين بالله على هذا العمل. فقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف، أستعين بالله على التأليف. وإذا أكلت بسم الله أي آكل، لأن الله إذا لم يعينك لم تقدر على الأكل. وبسم الله عند الشرب أي بسم الله أشرب، لأن الله إذا لم يعينك على الشرب لم تقدر على الشرب، وهكذا. وتتبرك بالبداء بسم الله. ولا ومن المعلوم عندكم أن البدء بها سنة، فهو اقتداء بكتاب الله المبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية، فقد كان يبدأ كتبه إلى الملوك بالبسملة، وتبركا بالبدء بها كما تقدم. وبه نستعين أي به وحده نستعين، وهذا من باب ذكر شيء مرادف للبسملة في المعنى. فالاستعانة هي متضمنة في قول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ بعد ذلك بالحمد، والحمد هو الذكر بالجميل على وجه التعظيم، أن يذكر المحمود بأوصافه الجميلة على وجه التعظيم. والتعريف المشهور عندنا أنه ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. فإذا قلنا الحمد لله فمعنى أننا نذكر محاسن الله أي أوصافه الجميلة مع محبته جل شأنه وتعظيمه. الحمد لله المحمود بكل لسان، وعندنا في هذه النسخة المحمود ويصلح، المحمود على النعت والمحمود على القطع، فيكون خبرا لمبتدئ محذوف أي هو المحمود بكل لسان. الحمد لله المحمود بكل لسان. اللسان أيها الإخوة يأتي على معنيين، هو يأتي على أكثر، لكن الذي يحتمله السياق هنا أحد معنيين، إما اللغة وإما اللسان التي هي الجارحة. اللسان يأتي بمعنى اللغة، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه، وقال الله ومن آياته منامكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أي واختلاف لغاتكم وألوانكم. طيب، ويأتي بمعنى الجارحة، والسياق هنا يحتمل الأمرين، فإما أن يكون المعنى الحمد لله الذي يستحق الحمد بكل لغة، يستحق الحمد بكل لغة، أو يجوز حمده بكل لغة، يجوز أن تحمد الله باللغة العربية وبغير اللغة العربية، أو أن الواقع أنه فعلا محمود على لسان أهل كل لغة. طيب، فما من أهل لغة من اللغات إلا وفيهم من يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا على معنى اللسان أي اللغة. إذن الحمد لله المحمود بكل لغة أي الذي يستحق الحمد بكل لغة، يستحق أو يجوز أن يحمد بكل لغة، أو الواقع أنه يحمد بكل لغة. ثلاثة توجيهات على المعنى الأول، أنتم معي أو لا؟ الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لغة على هذا المعنى. طيب كيف محمود بكل لغة؟ نقول يستحق الحمد بكل لغة، أو يجوز أن يحمد، يباح أن يحمد بكل لغة، أو إخبار عن الواقع، الواقع من الناس أن أهل كل لغة يحمدون الله سبحانه وتعالى. وإن كان المراد الحمد لله المحمود بكل لسان أي بكل جارحة، هذه اللسان التي في الفم، فيكون المعنى الذي يستحق أن يحمد من كل أحد من الخلق ممن له لسان، أو يكون المراد أن أهل أن كل مخلوق ممن له لسان فهو حامد لله، إما بلسان مقاله وإما بلسان حاله، فإنه حتى الكافر حاله فيه ثناء على الله عز وجل. حاله المراد أوصافه الظاهرة، خلقه جوارحه هي في الحقيقة تنطق بأن الله عز وجل محمود، لأنها دالة على عظمة الله عز وجل. خلق الكافر بهذا الشكل وهذه الهيئة وهذا التنظيم، هذا دليل على عظمة الله عز وجل. فيكون هذا حمدا بلسان الحال، واضح؟ طيب، قال الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، أو المعبود كما تقدم في المحمود. المعبود في كل زمان يعني الذي يستحق العبادة في كل زمان، أو الذي فعلا تحصل عبادته في كل زمان، فإنه ما من زمان إلا وفيه من هو قائم بعبادة الله سبحانه وتعالى. ما من زمن من الأزمنة إلا وفيه من عباد الله من يقوم بعبادة الله جل شأنه. المعبود في كل زمان، وفي هذا غاية الثناء على الله، فليس هناك من يستحق الحمد بكل لسان أو يحمد فعلا بكل لسان، ولا أن يعبد في كل زمان إلا الله عز وجل، فهو الذي يستحق العبادة وحده، وهو الذي يستحق كمال الحمد وحده. وقوله الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا دليل أو هذا فيه بيان شمول وسعة وإحاطة علم الله عز وجل. والأدلة كثيرة جدا على شمول وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله: إن الله بكل شيء عليم. وقال الله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أدلة متكاثرة جدا على سعة علم الله سبحانه. قال: ولا يشغله شأن عن شان. قلت عن شان هكذا بتخفيف الهمزة لأجل السجع فقط، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، ويصل عن شأن. الشأن هو الأمر، الشأن هو الأمر، ويقال هو الأمر العظيم. فالله عز وجل لا يشغله أي أمر عن أي أمر، وهذه القضية من أعظم القضايا التي تدل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى وسعة أوصافه، من أعظم القضايا على الإطلاق التي تدل على عظمة الله جل شأنه، أنه لا يشغله شأن عن شأن. طبعا شأن في الموضعين نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشغل أي شأن عن أي شأن. يعني شوف، ابن آدم يشغله شأن عن كل شأن. الآن أنت من أول الدرس منتبه إلي، شغلك الانتباه لكلامي عن الانتباه لما حولك، ربما من بجانبك عمل حركات ما انتبهت لها. لو قلت لك تشهد أن فلان فعل كذا تقول والله ما انتبه، أنا مركز عليك. شغلك هذا الشأن عن شأن من بجانبك، أليس كذلك؟ فضلا عن من حولك، عن من يعني خلفك وهكذا في هذا المسجد، فضلا عن ما يحدث خارج البيت، بل خارج المسجد، بل يشغلك هذا الشأن الذي هو الانتباه لي عن بعض شأنك. لو قلت لك كم غمزت عينك من قبل دقيقة إلى الآن، فقط من قبل دقيقة كم غمزت عينك؟ ما تدري. لو قلت لك خلص عد لي خلال خمس دقائق كم ستغمز عينك، سيشغلك هذا الشأن غمز العين عن كل شأن، يشغلك عن كل شيء. لو قلت لك بعدها ها ايش قلت؟ قل عفوا والله بقيت مركز على عيني كم تغمز فما انتبهت ماذا قلت. يعني شوف في هذا المحيط الصغير، فضلا عما في باطن الإنسان، يعني الآن هل تعرف كم ينبض قلبك؟ هل تعرف كيف يجري دمك؟ هل تعرف كيف تشتغل رئتك؟ وهل تعرف ما الذي يحصل الآن في بطنك؟ ولا تعرف شيئا من هذا. فيشغل الإنسان شأن عن جميع شؤون. الله عز وجل لا يشغله أي شأن عن أي شأن. يعني لو جعلنا القضية على محيطنا نحن هذا العدد، نظرات كل واحد منا معلومة عند الله، نظراته كلها معلومة عند الله، مسموعاته كلها معلومة عند الله، كل حركة منه معلومة عند الله سبحانه وتعالى، كل ما في باطنه معلوم عند الله عز وجل. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة الله خلق فيك أشياء كثيرة. في هذه اللحظة التي أنا أتكلم فيها بهذا الكلام، الله خلق فيك أشياء كثيرة. خلق فيك دوام البصر ودوام السمع، وخلق فيك نبضات القلب، وخلق فيك الشهيق والزفير، وخلق فيك حركات الدم، وخلق فيك خلايا الله أعلم كم من الخلايا خلقها الله عز وجل فيك. وخلق فيك ما تفكر فيه، فإن كل ما تفكر فيه فهو مخلوق لله عز وجل. فانظر، لو أن كل واحد منا الآن دعا الله، قلت لكم يلا كل واحد منا يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا سرا، الله سبحانه يسمع ما دعا به كل واحد منا ويعلم، ولا يشغله شأن هذا عن شأن هذا. لو أني الآن قلت لكم كل واحد يرفع صوته بدعاء، دعونا نجرب ما عدا أنا لأني معي المايك فستسمعون صوتي وربما يشغلكم عن غيري، لكن كل واحد أعد ثلاثة، كل واحد يقول اللهم ويدعو بأي دعوة باختصار، واحد اثنان ثلاثة، هل سمعت ما قال هذا؟ هل سمعت ما قال هذا؟ هل سمعت ما قال هذا؟ الأربعة الذين حوله ما سمع ماذا قال؟ والله عز وجل والله إنه سمع كل ما قلتمه، كل ما قلتمه، ليس فقط سمع بل علم ما الذي تريد، علم ما الذي تريد، فلا يشغله شأن عن شأن. طيب وسع الدائرة، وسع الدائرة، يصلي الناس في جميع المساجد وفي غير المساجد، وكل واحد منهم يدعو، والله عز وجل يعلم ما الذي يدعون به. بل تأمل، كل مصل يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله له حمدني عبدي، يقول لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، فلا يشغله شأن هذا عن شأن هذا. تقول كيف؟ لا تقول كيف، صفات الله لا يقال فيها كيف كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأن الله ليس كمثله شيء ولا يعجزه شيء. إذا استغربت من هذا قد تقول معقول هذا؟ انظر في الخلق، انظر في قضية الخلق والإحياء والإماتة، في هذه اللحظة يخلق الله ملايين المخلوقات، وقد يكون مليارات المخلوقات من الناس والجن والحيوانات والسباع والحشرات والحيتان والذر وغير ذلك، في هذه اللحظة. ويخلق الله النبرات والمسموعات والحركات، لأن هذه مخلوقات، حتى هذه الحركة هذه مخلوقة لله، لو لم يخلقها الله ما حصلت. ويخلق الله الخطرات والأفكار والوساوس، ويخلق الله الأقوال، ويخلق الله الأعمال التي يعملها جميع الناس في هذه اللحظة، ويقول في كل ذلك كن فيكون. كيف؟ لا تقول كيف، لكن لابد أن تؤمن بها. وفي هذه اللحظة، في هذه اللحظة يرزق الله جميع المخلوقات، وفي هذه اللحظة يسمع الله جميع المسموعات، وفي هذه اللحظة يرى الله جميع المبصرات، وفي هذه اللحظة يحصل كل ما في الكون، والله يعلم ويدبره، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. انظر على عظمة، لا يشغله شأن عن شأن. هذه الكلمة وحدها تحتاج إلى كتاب في شرحها، تحتاج إلى كتاب. فسبحان الله، سبحان الله، ما أعظم الله، وما أجمل أن بدأ المؤلف رحمه الله كتاب عقيدة بهذا الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.